مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع امرأة، هذه المرأة تعدل مئات بل ألوف من الرجال، فمن هي يا ترى؟ إننا على موعد مع امرأة قال عنها الذهبي: كانت من سادة النساء دينا وورعا وجودا ومعروفا. وقال عنها أبو نعيم في حلية الأولياء: هي الخاشعة الراضية الأواهة الداعية. فمن هي يا ترى؟ زوجها الأول هو الرجل الوحيد الذي ذكر اسمه في القرآن من أصحاب النبي محمد. فمن هي؟ إنها ابنة عمة النبي، فهي بنت أميمة بنت عبد المطلب. تجتمع هذه المرأة إذن مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجد في عبد المطلب، وهي أم المؤمنين. وزوجها الثاني هو سيد الأولين والآخرين، زوجة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهي المرأة التي تزوجها النبي بأمر الله، وكان الله هو وليها في زواجها، وهذا لم يحدث أبدا لأي امرأة في هذه الأمة سواها. هي الوحيدة التي كان وليها في عقد الزواج هو الله. فمن هي يا ترى؟ عرفتوا يا أخوانا؟ هي زينب بنت جحش ابنة عمة النبي وزوجة النبي وأم المؤمنين. النشأة: ولدت زينب قبل بعثة النبي ب33 سنة في مكة في بيت من بيوت الشرف، وكان لها كما بينا آنفا النسب الأصيل والحسب الرفيع والجمال الوفير ومن الأخلاق كل طيب فيه من خلقها الشيء الكثير الكثير. فهي حفيدة سيد مكة عبد المطلب وكبيرها بلا منازع ولا منافس، وهي ابنة عمة الصادق الأمين النبي صلى الله عليه وسلم. نشأت في تجمل ورفاهية وصون وعفاف وشرف، ثم عندما بعث الله عز وجل رسوله محمد رحمة مهداة للعالمين ليستخلصهم من جور الأديان إلى عدالة الإسلام، ليأخذ بأيديهم ويخرجهم من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد، أسلم عبد الله بن جحش أخو زينب ابن عمة النبي، أسلم مبكرا جدا، كان من الأوائل الذين دخلوا في دين الله، أسلم قبل أن يدخل النبي إلى دار الأرقم ابن أبي الأرقم. إذن أسلم عبد الله بن جحش أخو أم المؤمنين زينب بنت جحش يوم أن كان المسلمون يعدون على الأصابع أسلم، ثم تحرك داعيا إلى دين الله وبدأ بعشيرته الأقربين فدعا إخوته فأسلموا جميعا، أسلم أخويه وأسلمت أختيه زينب بنت جحش زوجة النبي وحمنة بنت جحش زوجة مصعب بن عمير. إذن زينب بنت جحش أسلمت على يد أخيها الذي رزق الشهادة في أحد اللي هو مين؟ عبد الله بن جحش. وهنا الدرس الأول، ينبغي على كل واحد فينا ذاق حلاوة الإيمان واغترف من الحق ألا يقتصر خيره على نفسه، بل لا بد أن تدعو الناس إلى دين الله، لا بد أن تصلح عوج الناس فتهدي الضال وترشد الحائر، وتبدأ بعشيرتك الأقربين. ربنا قال للنبي وأنذر عشيرتك الأقربين، والأقربون أولى بالمعروف. لابد، عار عليك أن تكون رجل يصلي وزوجته لا تصلي، رجل يصلي وبناته من غير حجاب، رجل يصلي تسأله عن أبنائه يقول لك متسكعون على المقاهي، هل دعوتهم إلى الله؟ هل تحركت بلطف وبأسلوب طيب وبأنات وبحلم؟ قول اللي انت عايز تقوله، اتحركت المهم؟ أبدا. واللي ما بقول لهم صلوا هكذا كأنها فرمان عثماني، صلي يا ولد، طب ربنا يهديك، طب ربنا يهديك، السلام عليكم. هي دي دعوة؟ دي دعوة فاشلة، دعوة عوجاء شلاء. يا أخي ابدأ بأهلك لأنك ستسأل عنهم في الآخرة، لا سيما الزوجة والولد. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قلي بربك، لو عدت إلى بيتك ووجدت ولدك ارتفعت درجة حرارته درجتين بس، الواد سخن مولع 39 حرارته، بالله عليك أتتركه وتنام؟ أيهدأ قلبك؟ تحاول تسعفه بسرعة؟ ما في فائدة، روح للدكتور. طب الزوجة مفيش فلوس معانا، وماله استلف اسيب ابني كده؟ مش ممكن، مش كده ولا ايه؟ عشان سخن شوي. طب ما يصليش، لو مات هيخش نار وقودها الناس والحجارة. فهلا تحركت ايها العاقل؟ افي رأسك بقية من عقل؟ افي عقلك بقية من رشد؟ عبد الله بن جحش أسلم فتحرك لدين الله، فأسلم كل إخوته على يديه. يبقى كل خير يفعله الإخوة يثاب ابن جحش بنفس الثواب، ولا ينقص من أجورهم شيئا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله. هنا نقطة، بعض القراء في المآتم لما يخلص يقول لك الفاتحة زيادة في شرف النبي محمد. هذا مخبول في عقله، هو النبي محتاج الفاتحة بتاعتك؟ طب ما هو انت نفسك كل عملك في ميزان النبي محمد، انت متخيل؟ كل صلواتنا، كل خير بنعمله، كل طاعة بناخد ثوابها ونفس الثواب. ياخد زي النبي محمد. تخيل بقى، تخيل حسنات النبي قد ايه، كل المسلمين كل ثواب اعمالهم في كتاب النبي. مش هو اللي علمنا الخير؟ مش هو اللي دلنا على الخير؟ الدال على الخير كايه؟ كفاعله. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. اسلمت زينب وكانت من السابقات الى الاسلام، وعاشت في صدر الاسلام في مكة، وهي ترى بعيني رأسها الأذى يصب صبا على رؤوس الصحابة. وعندما أذن الله عز وجل لرسوله بالهجرة إلى المدينة هاجر بنو جحش جميعا، هاجر بنو جحش جميعا إلى المدينة. وعاشت زينب في رحاب الأنصار أهل الإيثار والكرم الذين يؤثرون على أنفسهم حتى ولو كانت بهم خصاصة، عاشت بينهم في حياة هادئة وسعيدة وهانئة، إلى أن حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يزوجها. فممن يزوجها؟ زوجها من رجل له في قلبه مكانة. وأي مكانة؟ زوجها من رجل كان النبي قد تبناه، وإلى أن تزوجت كان يقال له زيد بن محمد، ولسه التبني لم يبطل، كأنه جوزها من مين؟ من ابنه سيدنا زيد بن حارثة. أنا مضطر أفرع على قصة تبني النبي لزيد في عجالة. زيد بن حارثة الكلبي خرجت به أمه سعدة لزيارة أخواله، فأغارت على قبيلة أخواله خيل تهامة فأخذوه وباعوه في سوق الرقيق كعبد من العبيد. وخرج حكيم ابن خويلد ليشتري عبدا فاشترى، ثم ذهب حكيم ابن حزام وأهدى الخادم لعمته خديجة بنت خويلد. أي نعم، حكيم ابن حزام. يبقى زيد بقى عبد للسيدة خديجة، بدورها أهدته للنبي محمد، بقى ملك النبي. على الجانب الآخر حارثة أبو زيد طاف الدنيا يبحث عن ولده، ومرت سنين وسنين إلى أن خرج كعب عم زيد ليحج في مكة، فرأى شابا يافعا بهي الطلعة، أحس أن قلبه ينجذب له كما تنجذب برادة الحديد إلى قطعة المغناطيس، الدم بيحن، حس أنه ميال له. قال: يا بني ما اسمك؟ قال: زيد. زيد ابن من؟ قال: ابن حارثة. ابن من؟ اسم أمك؟ قال: سعدة. من قبيلة كلب؟ قال: أي نعم. قال: ألا تعرفني؟ أنا عمك كعب. وأخذه بين ذراعيه يضمه ويطفئ حر الشوق، ولك أن تتخيل كم الشوق وكم الدمع. ثم قال كعب لزيد: لقد حزن والدك عليك حزنا شديدا، وعندما أسوق له هذه البشرى لن يلبس أن يأتيك ويحررك، عند من أنت؟ قال: أنا من عبيد الصادق الأمين. الكلام ده قبل بعثة النبي. فطار الخبر إلى قبيلة كلب وعادوا عن بكرة أبيهم وراحوا مكة وراحوا للنبي: أين ولدنا زيد؟ أنا أبوه وهذا عمه وهذه أمه. فبعث له النبي قبل أن يأتي زيد قال النبي لأبيه: ماذا تريد؟ قال: أريد ولدي. ولك ما شئت. قال: بل نخيره، فلو اختاركم فهو لكم بلا عوض، مش عايز فلوس، ولو اختارني فلست أنا بالذي يرد من اختاره. جاء زيد قال له النبي: هذا أبوك؟ قال: أي نعم، وهذا عمي وهذه أمي. قال: فأي صاحب كنت لك؟ فبكى زيد، حس إن النبي هيروح فبكى. قال: أبوك يريدك، فمن تختار؟ قال: لست أنا بمن يختار عليك أحد. تخيل، ألا اختارك أنت وما اختارش أبويا، رغم أن الكلام ده قبل بعثة النبي، شاف من أخلاقه اللي خلاه يفضله على أبيه، يا سبحان الله. فالنبي أراد أمام هذا الحب الجارف أن يعوج زيد بشيء ويطمئن قلب والده بشيء، فأخذه من يديه وانطلق عند الكعبة وعلى عادة العرب قبل الإسلام. قال: أيها الناس، هذا زيد ولدي يرثني وأرثه. من يومها بقى اسمه إيه؟ زيد بن محمد. النبي بعث ولسه بيتقال له زيد بن محمد. هجره يعني 10 سنين إسلام ولسه زيد بن 13 سنة ولسه زيد بن محمد. لحد فين؟ يعني قعد ما لا يقل عن 15 سنة في صدر الإسلام يتقال له زيد بن إيه؟ ابن محمد. فالنبي لما أراد أن يزوج زينب اختار لها إيه؟ ابنه. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذهب النبي إلى بيت زينب وقال: إنني أريد أن أخطبك على فتاية، على ابني زيد بن زيد. فقالت زينب: لست بناكحته. مش موافق. فقال: بل انكحي. ده عليش كويس، أنا اللي اختاره لك. أخذت كلها تزوجي وهي تقول لا، إلى أن نزل الوحي على النبي. فلما سري عنه قرأ هذه الآية: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم أن يكون لهم له الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا. فلما سري عنه وقرأ الآية قالت: يا رسول الله، هل رضيته لي؟ طيب، ضلالا بعيدا ولا مبينا؟ ضلالا مبين. طيب تعليم. قالت: هل رضيته لي؟ قال: نعم. قالت: قد رضيته أنا طاعة لك يا رسول الله. خلاص، لما ترضيه لنفسي خلاص، لأن النبي أولى زي ما ربنا قال: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. خلاص، هنا جملة فوائد. الفائدة الأولى: طاعة رسول الله واجبة ولو كان أمره على خلاف هواك. صح، هو زينب هنا كان هواها في زيد بن حارثة مش عايزاه، لكن مع هذا لما النبي رضيه رضيت به، رضيت بأمر النبي مع إن الأمر على خلاف الهوى. طاعته واجبة. قول لك النبي بيقول لك اطلق لحيتك، قل لي بس يعني ما مش يعني ما فيش في الإسلام غير الموضوع ده، ما فيه 50 حاجة احنا مضيعين. اقول لك النبي قال لك حاج بزوجتك، ده ربنا قال لك حاج، يقول لك مش اما اقتنع الاول، اما يجيني مزاجي او ده عبد مزاجه. لا، طاعة النبي واجبة، وان لم تكن تفطن الى العلة حتى لو مش عارف العلم، وإن كان الأمر يخالف إيه؟ هواك. هذه فائدة. الفائدة الثانية: الكفاءة في الزواج لا تكون إلا في الكفاءة في الدين. بعض الناس تقول له عايز أخطب بنتك، لك معك إيه؟ تقول له مثلا بكالوريوس ولا ليسانس بتاع التربية؟ ليسانس تربية الاثنين. طيب بكالوريوس تربية. طيب او انت يعني كليتك ايه؟ والله كلية علوم قسم درع ويجا. طب يعني ايه الموضوع؟ او كلية زراعة عفوا قسم درع ويجا صلى على رسول الله. او كلية حموم ولا حقوق. طيب لا لك ما ينفعش. انا بنتي دكتورة. انا بنتي دكتورة. انت وفاي معك بكالوريوس بس حقوق. ما احترام يعني. لكن انا بنتي دكتورة. فيش كفاءة يعني. مش كده؟ طب ده الموصيه بقى. انا بنتي معاها ليسانس وانت معاك دبلوم. ينفعش. هي معاها ليسانس وانت دبلوم. ما ينفعش. يا اخوانا كل هذا كلام فارغ. الكفاءه لا تكون الا في الدين، والا فها هو زيد في حكم العبد تزوج من من من زينب بنت جحش لجدها عبد المطلب بنت عمه النبي. مفيش تكافؤ، لا في كفاءة في الدين، فهو لا يقل عنها تدينا إن لم يكن يزيد. مش كده ولا إيه؟ يبقى الكفاءة في الدين. برضو سيدنا بلال، اللي هو بلال بقى يعني حبشي مش عربي أصلا، مش كده؟ وملصق بمكة وكان عبد وفقير، لما حب يتجوز عارف يتجوز مين؟ ها؟ أخت عبد الرحمن بن عوف. وعبد الرحمن بن عوف ده ابيض ووشه كده زي بلغه الزاويه الحمراء بيبك دم اشقر، صلى على رسول الله. والتاني سيدنا بلال ايه؟ اسود، اسود الوجه بس ابيض القلب والمبادئ، مش كده ولا ايه؟ وجهه لونه اسود لكن منور بالطاعه. مهم النبي قال له اخطب اخت عبد الرحمن بن عوف. وعبد الرحمن بن عوف ده بلغة العصر يعتبر مليونير، من أغنى أغنياء الصحابة، وبعدين من عيلة كبيرة. فسيدنا بلال راح لعبد الرحمن بن عوف، شوف عزة الإسلام، قال له أمرني النبي أن أخطب أختك، فإن ترضى فالحمد لله، وإن تأبى فالله أكبر. إيه العزة دي؟ شوف بيكلموا إزاي. تعالى بقى انت معاك دبلوم وهي ابوها مدير عام ودكتوره، تقول له بعد اذنك يا عمي وحضرتك وابوس ايديك ما نقولكش اتكلم معاه بلغه سيئه، لكن ما تزلش نفسك لحد. ان ترضى فالحمد لله، وان تابى فالله اكبر، يعني اكبر منك ومن عيلتك ومن فلوسك. قال بل مرحبا بمؤذن النبي محمد. تخيل. معلش انت ازاي؟ انت عارف انا مين؟ انت عارف هي بنت مين؟ وانت ابن مين؟ عندها كام؟ كلام ده كلام فارغ. الكفاءة يا سادة لا تكون الا فين؟ في الدين. الدرس الثالث من زواج زيد من زينب ان موافقة المرأة شرط من شروط صحة العقد. مش كده؟ لما لها جوزية لا مش عايزة، يروح راجع يا بنتي ده كويس لا مش عايزاه، لحد ما نزلت الايه قالت له انت ترضهولي؟ قال لها ايه؟ قالت له رضيت. فما زوجهاش رغم انفها. ليه؟ لان لو رغم انفها يبقى العقد باطل. رضا البنت شرط من شروط صحه ايه؟ الزواج، عقد الزواج. والبكر ها سماتها رضاها، لو سكتت يبقى راضيه. والثيب لابد أن تنطق تأمر، نعم أوافق، لا لا أوافق. ليه؟ لأن الثيب لها تجربة، مش كده؟ لكن البكر يغلبها الحياء، ولا نقول أن الثيب نزع عنها حياؤها، مش كده ولا إيه؟ فسماتها رضاه. وطبعا ما فيش بنت بتسكت النهاردة، ده الكلام ده أيام ستي وستك الله يرحمهم بقى. آه بنتي ابن عمك عايز يتجوزك، رأيك ايه؟ لو نطقت اللي تشوفه يابا، صح كده؟ موافق. النهارده قولك ازاي؟ مش عاجبني، وده اسمر شويه، وده طويل، ولا اما اقتنع الاول او اما اقعد معاه. ايه ده الحياء ده؟ الله يرحمه، صلوا على رسول الله. لدرجة ان العلماء دققوا في هذه المسائل. قال طب لو عيطت ممكن تعيط، فالدمع لا مش مقياس. فقال لك شوف الدمع لو بارد بارد يبقى دمع ايه؟ فرح. لو حار سخن ومالح يبقى دموع الغم مش عايزة، ما جايز فرحان. اقول انا هنجوزك واحد شويش، طب من الفرح راحت معيط اهو، يبقى دموع الفرح. صلى على رسول الله. بس الكلام ده كان زمان، النهاردة كله بيتكلم، الثيب بتتكلم والبكر بتتكلم. صلى على رسول الله. هذه جملة دروس. طيب، تزوج زيد إذن من زينب وعاشت معه كزوجة لمدة سنة، استمرت الزوجية بينهما قرابة سنة، ثم بدأت الخلافات الزوجية تنشأ بينهما مما جعل عيشهما كدا وكربا ونكد. قال بعضهم كانت تتعالى عليه، مش ناسي أنه كان عبد عند النبي والنبي حضره وتبناه. وجاء زيد أكثر من مرة يشكو إلى النبي، يا رسول الله استحالت بيننا العشرة، إذا لي أن أطلق؟ يقول اتق الله وأمسك عليك زوجك. بعدها بيومين، يا رسول الله مش قادر بقى أنا تعبت، يا ابني اتق الله وأمسك عليك زوجك. كان النبي يأمره بأن يصبر عليه ويتمنى لهذا الزواج أن يستمر، ولكن الله أراد شيئا آخر وأطلع نبيه على أن زينب ستكون من زوجاته قبل أن تطلق من زيد، وهذا ما كان يخفيه النبي في نفسه وأبداه الله بعد. فهمت الآية بقى؟ وتخفي في نفسك والله مبدي، مش بقى زي التعبانين في علهم اللي اخترعوا أكاذيب وقالوا أصل النبي راح مرة لزيد فستنا زينب كانت تخمر العجين فكشف الستر فوقعت عيناه عليها فتعلق قلبه بها وقال سبحان مقلب القلوب، وبعدين بقى حبها وطلقها بقى زيد وهو ما صدق راح متجوز. كل هذا دجل وكذب، بل الصواب ما أقوله لك. كان النبي يتمنى من أعماقه لهذا الزواج أن يستمر، بدليل قوله لزيد أكثر من مرة اتق الله أمسك عليك زوجك، ثم أطلعه الله على أن هذه ستكون من زوجاتك يا رسول الله، فكتم هذا في نفسه حتى يبديه الله. صلوا على رسول الله. وكان زيد يأتيه ويشكو منه، وكان النبي يستحي أن يأمره بطلاقها مع يقينه إنه هيطلقها هيطلقها، وكان يخشى الناس أن يعيبوا عليه ويقولوا تزوج امرأة ابنه، ده بقى اللي تعاتب فيه، وتخشى الناس والله أحقه أن تخشى. في منافقين بالمرصاد عايزين أي حاجة يكلموا عنها، أي شبهة يثيروها، فكان خايف على إيمان الناس أن يتزعزع. ماشي، فعوتب في هذا. فلما قال لزيد أمسك عليك زوجك أكثر من مرة عاتبه الله، قد أخبرتك بأنك ستكون زوجها وتخفي في نفسك ما الله مبديه. عوتب في هذا. الإسرائيليات بقى اللي قالوا القصة اللي ذكرتها آنفا، الرد عليها ايه؟ نمرة واحد، من الذي زوج زينبا من زيد؟ النبي. يبقى لو كان النبي له غرض فيه ما كان تزوجها اولا، افيتركها وهي بكر ويطمع فيها وهي ثيب؟ ده النبي اللي قال لجابر بن عبد الله يا ابن اتجوزت؟ قال له قال له ثيب ام بكر؟ قال له ثيب. قال له هلا تزوجتها بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ معروف ان زواج البكر افضل من زواج ايه؟ الثيب، مش كده ولا ايه؟ بقى يسيبها وهي بكر ويطمع فيها وهي ثيب؟ مش معقول. وبعدين من الذي كان يأمر زيد بان يمسك ولا يطلق؟ ده النبي. حتى عوتب في هذا بقرآن منزل يتلى إلى أن تقوم الساعة. هنا نقف ونأخذ جملة فوائد. الفائدة الأولى: زيد لما رضخ ورضي بأن لا يقال له زيد بن محمد، هو النبي اتجوزها ليه؟ عشان ربنا يبطل بهذا التزويج عادة التبني بسنة عملية فعلية وفي أعلى قدوة عند المسلمين اللي هو مين؟ النبي محمد. يبقى خلاص، فربنا أبطل التبني بالقول في القرآن ادعوهم لآبائهم، وأبطله بسنة عملية فعلها النبي بنفسه. مش بيتقال له زيد بن محمد، مفيش الكلام ده بقى، أبوه أولى بيه، يبقى زيد بن حارث. وزمان كان الرجل لو تبنى ولد يبقى حرام عليه يتجوز بنت مراته، وحرام عليه يتجوز بنت، ما هو كأنه ابنه. كل هذا باطل. فدي مراتك يا زيد، انت كنت ابني بالتبني، مفيش حاجة اسمها تبني، طلقتها يبقى انا هتجوزها بأمر الله، فتنفق إلى العلة. صلوا على رسول الله. لما سيدنا زيد رضخ لأمر الله بقاله 20 سنة أو 15 سنة، وزيد بن محمد راح، زيد بن محمد جه، وبعدين ده سيدنا محمد بقى الرسول، بقى يبقى زيد بن رسول الله. أي شرف يا أخي إنك تبقى ابن النبي محمد، اتحرم من ده. خلاص بقى زيد بن حارثة، اتحرم من شرف كبير، رضخ لأمر الله. عارف ربنا عوضه بإيه؟ بأن جعله هو الصحابي الوحيد الذي ذكر اسمه في القرآن. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. مش كده ليه؟ الله أكبر. لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا صحابي ذكر اسمه تصريحا. في أبو بكر ذكر تلميحا، ما من صحابي ذكر اسمه تصريحا في القرآن إلا زيد، والجزاء من جنس العمل. صار اسمه قرآن يتلى تتلوه الملائكة السفرة الكرام البررة، ونتعبد به في الصلاة. وأي شرف. وعاقبة الصبر دائما الخير. الفائدة الثانية: لو كان النبي كاتما شيئا من القرآن لكتم هذه الآية: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. شوف العتاب، عتاب مر. لو النبي كان بيكتم حاجة من القرآن لكتم هذه الآية: وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. ده القصة دي دلالة على أن النبي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ولم يكتم منها حرف. ونعضدها بآية أخرى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. شوف العتاب، ده عتاب مر. عبس وتولى، تكشف وش الراجل الأعمى ليه؟ عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. فلو كان النبي كاتم من القرآن شيئا لكتم هذه الآية وأختها. انت عارف النبي لو زود على وحي ربنا حرف كان مات ازاي؟ كان مات مذبوح مقطع الشرايين. وقت ربنا هدده: لو تقول علينا بعض الأقاويل، نعمل فيه ايه بقى؟ لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، شرايين حياته. النبي مات كده؟ لا. يبقى موت النبي من أدلة أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ولم ينقص ولم يزيد عليها حرف. الفكرة وصلت؟ طب صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فائدة الثالثة: النبي تزوج زينب وهي ثيب بأمر الله. النبي لما حب يتجوز امرأة كرجل يعني، تزوج خديجة تكبره ب15 سنة، نتجوزها 2 قبله ومخلفة منهم من واحد منهم شده. هنا احتاج امرأة كرجل. شوف احترف عندها 40 سنة، يعني هي كأنثى بدأ نجمها يأفل وعاش معاها لحد ما تخطت 60 سنة، مش كده ولا ايه؟ وصل سنه 50 سنة وهي فوق 60 بقى، 65 سنة. نعم. وبعدين لم يتزوج عليها في حياتها، بل ولم يتصرع عليها بأمة ستنا خديجة، بل وبعدما ماتت عاش سنة بلا زوجة ولا أمة، لكن بقيت نساؤه زوج منهن بأمر مين؟ بأمر الله أو لمصلحة من مصالح المسلمين. ستنا عائشة جبريل يجيله في الرؤية بصورتها في حريرة بأمر الله جوز زينب هو بأمر الله، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك، قال له ولك اتجوزت وانا اللي زوجتك. ستنا حفصة عشان عمر ده وزيره يقدر يدخل عليه في بيته في اي وقت. صفية عشان يتألف قلب اليهود. ام حبيبة ان جوزها اتنصر في الحبشة ومات كافر وبقت شريدة وحيدة وهي بنت عمه، وعشان يتألف قلب ابو سفيان، كلها لمصالح الاسلام. فهل النبي كان يوما شهوانيا؟ ابدا والله. شهواني ازاي؟ ما هو في عزه خد واحد اكبر منه ب15 سنة وعاش معها لما بقى عندها 65 سنة، لم يكن شهوانيا قط صلى الله عليه وسلم. الفائدة الرابعة، الغرض من تزويج زينب من النبي ابطال عادة التبني بعمل نبوي واقعي. القصة هكذا، أصبحت زينب بنت جحش أما للمؤمنين. أخرج البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: لما انقضت عدة زينب قال رسول الله لزيد: اذكرها علي. يا سلام على العظمة. قل يا زيد روح اخطب لي زينب اللي كانت مين؟ كانت مرات زيد. اخطب اذكرها علي. قال: فانطلق زيد حتى اتاها وهي تخمر عجينها. طبعا هذا قبل ان تنزل ايات الحجاب. اي نعم. قال زيد: فلما رأيتها عظمت في صدري حتى ما استطيع ان انظر اليها. ما شفت مرات بقى يخطبها للنبي، اول ما عنويت عليها عظمت في صدره توقير، بقى لها جلالة، ها لها كده هيبة، بقى تبع النبي. قال: حتى ما استطيع ان انظر اليها ان رسول الله ذكرها. اللي خلى لها كده جلالة عندي ان النبي قال لها اخطب خلاص. قال: فوليتها ظهري ونكست على عقبي فقل: يا زينب ارسل رسول الله يذكرك، عايز يخطبك. قالت: ما انا بصانعة شيئا حتى اؤامر ربي، يعني صلي صلاة ايه؟ استخارة. فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن وجاء رسول الله فدخل عليها بغير إذن وقال: لقد رأيتنا، ده زيد بيحكي، أن رسول الله أطعمنا الخبز واللحم، ده الوليمة بتاعت الفرح، حيث امتد النهار، فخرج الناس وبقي رجال يتحدثون في البيت بعد الطعام، فخرج رسول الله واتبعته، فجعل يذهب إلى حجر زوجاته يسلم عليه ويقول له زوجاته: كيف وجدت أهلك يا رسول الله؟ ليلة الفرح اللي حصل إيه؟ إنه أطعمهم الخبز واللحم، الناس كلت، وبعدين في 2 قاعدين بيتكلموا: طب ما انتوا كلتوا اللحم والرز وشربتوا السائع والساخن، قاعدين ليه؟ وهو في فرح النبي، والعروسة قاعدة ست زينب مدية ظهرها ليهم وجهها للجدار قبل أن تنزل آيات الحجاب. أكرر حرج. ودول عمالين يكلموا. فالنبي قال طب يا اخواننا انا بص يعني هروح بس ابص على زوجتي عائشه وهرجع ان شاء الله. قالوا ماله؟ روح واحنا مستنيينك برضو. ايه؟ فراح وسيدنا زيد ماشي وراه، راح لعائشه، السلام عليك يا عائشه. وعليك السلام يا رسول الله، انت النهارده فرحك ايه الموضوع؟ وعليك السلام ورحمه الله، بارك الله لكما وبارك عليكما على خير طائر ان شاء الله. كيف وجدت اهلك؟ هل العروس عامله ايه معاك؟ قال بخير. شوف الدره او بلاش الدره، الجاره بتبارك لزوجها بمناسبه زواجه من غيرها. تعال انت النهارده قول لزوجتك هتجوز عليك، ممكن بعد جمعه نطلعك من بلاعه تتبحك. وذلك بعض الازواج بيتجوزوا في السر كانها جريمه، خايف. فتقول له بارك الله لكما كيف وجدت اهلك؟ بخير. رجع له معدين، طب يا اخوانا هروح اطل على زوجتي حفصه وهرجع. قالوا ماله؟ مستنيينك برضه. طال المقام على هذا، ثم عاد اخيرا بعد ساعه ساعتين هيمشوا. قال زيد فذهبت ادخل معه فالقي الستر بيني وبينه ونزل الحجاب. ليله فرح النبي، ليله بنائه بزينب، نزل الايه؟ الحجاب وارخي الستر. ووعظ القوم اللي هم الثقلاء دول بايه في القران اللي هي لا تدخلوا بيوت النبي الا ان يؤذن لكم الى طعام غير ناظرين ايه اناه الى قوله والله لا يستحي من الحق. يعني ايه؟ لما حد يعزمك ما تروحليش قبل الميعاد بساعه، ولما تاخد وجبك ما تقعدش، تعشيت شربت شايك شكرا. تقول اصل هو الراجل كلامه حلو ويرحب بيا، ما طبيعي يرحب بيك. كل ما تيجي تقوم يقول لك ما انت قاعد، تقول له والله ما انا كسفك، وتروح خابط لك ساعه. ده حاجه اعوذ بالله. صلوا على رسول الله. ولذلك الايه دي كانت ستنا عائشه تسميها ايه الثقلاء. ايه ايه؟ الثقلاء. هنا جمله فوائد. الفائده الاولى، زيد هو الذي خطب مطلقته للنبي، ويا له من صاحب نفس كبيره. صح؟ امر صعب. حتى لو كنت بتكرهها برضو امر صعب. هذا يدلل على انه صاحب نفس كبيره، بل انظر الى قوله فلما نظرت اليها عظمت في صدري ان رسول الله ذكرها فما استطيع ان انظر اليها. شفت نفسه الكبيره. الفائده الثانيه، زينب لا تقطع امرا حتى تستخير مين؟ تستخير الله. النهارده يضربوا النجم، يضربوا الرمل، يقروا الكف، ترى الفنجان، كل هذا دجل عوضنا الله عنه بصلاه ايه؟ الاستخاره. ثلاثه، لابد في الزواج من ولي. واحد يقول لي هي دخلت تصلي عشان تقول رايها في زواجها من النبي، النبي دخل عليها بدون اذن، طب فين ابوها اللي وافق؟ فين اخوها؟ فين الولي؟ فين يا اخي؟ ما ربنا كان وليها. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك. عشان كده دخل من غير اذن، خلاص بقت مراته، واللي عقد العقد ده ربنا نفسه بقى. صلوا على رسول الله. ولذلك كانت زينب تفخر بهذا على كل زوجات النبي، تقول زوجكن اهالي كن وزوجني رب العالمين من فوق سبع سماوات. منقبة وشرف، واي شرف. الفائدة الاخيرة، ان لازم في زواج المرأة حتى لو كانت كبيرة، حتى لو كانت متجوزة قبل كده، لازم ولي. ما ينفعش تتجوز من غير ابوها، لازم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي. انما تجوز نفسها بدون اذن والدها تبقى داعرة، يبقى العقد باطل. تزوجت زينب من النبي صلى الله عليه وسلم، وعاشت اسعد ايام عمرها، وكانت لها منزله عظيمه عند الله وعند رسوله وعند المؤمنين، منها ما أخرجه البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: ما رأيت النبي أولم على أحد من نسائه ما أولم عليها. أولم بشاء، النبي عمره ما عمل عزومة كبيرة كده في فرح في زواج من زواجه قد اللي عمله يوم ما تزوج بزينب. تخيلوا، أولم بشاء، ذبح خروف. طب ايه خروف يعني؟ لا، ما هو ده قرنه بحال النبي مع بقية زوجاته. انت فاكر الدرس اللي فات لما كان عن ليلة فرح النبي وبناؤه بأم سلمة، الوليمة كانت ايه؟ قامت الى شيء من شعير، شعير العروسة طحنته وصنعت خبز، وكان عندها ايه؟ اهال، معلقة دهنة او سمنة، وحطتها على الغفين اللي خبزتهم دول، وده كان عشاء العريس والعروسة. تقارن انت بقى ليلة زواج ام سلمة بليلة ستنا زينب، تلاقي فرق بقى. اولى ما بشاء، الناس كانت لحمة. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي البداية والنهاية ابن كثير قال ان الشعبي رحمه الله قال: كانت زينب تقول للنبي محمد: اني لأدل عليك بثلاث، ما من نسائك امرأة تدل عليك بهن. تقول له: انا مميزة عن كل زوجتك معاك بثلاث حاجات: جدي وجدك واحد، اللي هو مين؟ عبد المطلب، مش كده؟ وإن الذي أنكحنيك، اللي أمرك تتجوزني، الله، والسفير الخاطب جبريل عليه السلام. إيه العظمة دي؟ هذه مناقب كانت تفخر بها على زوجات النبي. أخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: قالت عن زينب وهي التي كانت تساميني بتنفسني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وقالت عائشة: قالت أم سلمة: كانت زينب لرسول الله معجبة، كان بيحبها، وكان يستكثر منها، وكانت امرأة صالحة صوامة قوامة. اسمع الطرفة دي. أخرج البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب عسلا عند زينب بنت جحش ويمكث عندها. هو كل يوم يبيت عند واحد، لكن بالنهار يطوف عليهن جميعا ولا يجامع، فيروح يدخل بيت زينب يطل عليها، يطول قوي، عند دي مثلا نصف ساعة، دي ربع ساعة، عند زينب يقعد ساعة، يطول تسقيه عسلا. قالت: فواطأت أنا وحفصة، اتفقت أنا وحفصة، إذا دخل على أي واحدة منا تقول له: أكلت مغافير. والمغافير نبت حلو الطعم كريه الرائحة، مثل الصمغ، طعمه حلو بس ريحته غير طيب. والنبي ده كان أحرص إنسان على إن رائحته تكون إيه؟ طيب، حتى أنه حرم نفسه من بعض الحلال زي البصل الني والثوم الني، صح؟ قال: إني رجل أناجي، سأتيني الملائكة، لأنه حلال أصلا، لكن حرصا على رائحته قال: ما كلش بصل ني ولا ثوم ني أبدا أبدا. المهم، فتقول له: بقى ريحتك مش طيبة، فكده تبقي ضربت في مقتل. فالنبي جه دخل على عائشة، قعد جنبها كده، قالت: إيه ده يا رسول الله؟ يا إيه ده؟ الريحة دي؟ في إيه؟ قالت: مغافير. هل أكلت مغافير؟ قال: لا، ولكني شربت عسلا عند زينب. يعني الريحة دي من العسل بقى. قعد شوية ومش راح دخل على حفصة: السلام عليك يا حفصة. وعليك السلام ورحمة الله. ياه، شم لنا شماء يا رسول الله، ايه ده؟ ايه في ايه يا ست؟ مغافير. قال: انا ما شربت الا العسل عند زينب، حرمته علي ولا تخبري احد. فنبأت به عائشة وكانت لها قصة فصلناها في ترجمة حفصة في مسجد الصديق. صلوا على رسول الله. شهادة حق. لما كانت حادثة الإفك اللي هو المنافقين رموا فيها عائشة بصفوان بن المعطل رضي الله عنهما وهما بريئان، فالنبي راح لستنا زينب اللي هي مراته اللي هي عائشة بنت نفيس، وقال: يا زينب، ماذا علمت أو رأيت عن عائشة؟ تخيل بقى لما انت متجوز اتنين، واحدة بقى تحصل لها مشكلة وممكن تطلقها وبتسأل ضرتها عن رأيها فيها، تشرحها. لكن شوف النفوس النظيفة: يا زينب، ماذا رأيت أو علمت؟ قالت: أحمي سمعي وبصري يا رسول الله، والله ما علمت عليها إلا الخير. قالت عائشة: وهي التي كانت تساميني تنافسني من أزواج النبي فعصمها الله بالورع. شوف شهادة عائشة في زينب: ولم أرى امرأة قط خيرا في الدين من زينب، وأتقى لله وأصدق حديثا وأوصل للرحم وأعظم صدقة من زينب بنت جحش رضي الله عنها. شوف زوجات النبي، شوف القلوب النظيفة في غيرة. ممكن يعملوا كده مواقف مع بعض، لكن لا تخرج عن حد الأدب. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما زهدها وكرمها وجودها، خذ الموقف ده: لم تكن من أمهات المؤمنين زوجة صناع اليد كزينب. كانت زينب بنت جحش لا تحفل بشيء من زخارف الدنيا، وكانت تعمل بيدها، فكانت تدبغ الجلود وتبيع ما تصنع، وكانت صناع اليد. جاءها عطاؤها في زمن عمر بن الخطاب كم ألف درهم، أكياس مليانة دراهم فضة، فقالت: ما هذا؟ قالوا: عطائك. قالت: ألقوه وألقوا عليه ثوبا. فضوا الفلوس دي، عمولها هرم فلوس، هرم فلوس. قالت لهم: ارموا جلبية عليه، غطوه بثوب. ففعلت. قالت: أيتها الخادمة، اقبضي قبضة من هذا المال من تحت الثوب بيدك وأعطيها لجارنا فلان، وقبضة لفلان وفلان وفلان وفلان. خلاص مش فاضل الثوب اللي على الفلوس، خلاص بقى على الأرض. فقالت الخادمة، خادمها الطائبة، فقالت: يا أم المؤمنين، والله لقد كان لنا في هذا حق. انت هتنسيني ولا ايه؟ ما انا خدمتك برضو. لقد كان لنا في هذا حق. قالت: ارفع الثوب وخذي ما تحته. قالت: فوجدته 85 درهما. 85 درهم، والدرهم ما كان من فضة، يعني بالميت يعملوا 85 جنيه. 85 جنيه مش شوية برضه؟ مش كده ليه؟ صلوا على رسول الله. العطاء كله ما خدتش منه ايه؟ درهم. اي زهد في الدنيا، واي جود وكرم. ثم رفعت يدها الى السماء بعد ما وزعت العطاء كله وقالت: اللهم لا يدركني عطاء عمر بعد عامي هذا. فماتت في نفس العام رضي الله عنها. لقت الدنيا هتفتح أبوابها والفلوس والألوفات هتيجي بقى وكنوز قيصر وكسرى. قالت: لا لا لا يا رب، ما ادركش عطاء عمر السنة الجاية، أنا عايز أخرج من الدنيا لا لي ولا علي. النبي كان بيقول: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. واحد يقول لي: إزاي؟ ده النبي كان بيقول برضه: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ولزي مرة يقول مسكين ومرة يقول أبقى غني. من هو الغني من البشر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بات منكم معافا في بدنه، عنده قوت يومه، آمن في سربه فقد حيزت له الدنيا بحذافيره. يبقى الغني هو المسكين اللي جاي على قد اللي رايح، عنده رزق يوم بيوم، ده اللي كان النبي عايزه، وكان عايز مسكنة القلب، يعني الذلة لمين؟ لله عز وجل. دي الطريقة اللي نجمع بها بين النصوص. صلوا على رسول الله. بشرى عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه أسرع كن لحاقا بي أطول كن يدا. قولوا يا رسول الله ربنا يبارك في عمرك، لما تموت يعني مين أول واحدة فينا هتحصلك في الجنة بقى؟ الأطول كن يدا. طيب، فمات النبي بعد، تقول عائشة فكنا إذا اجتمعنا بعده نمد أيدينا في الجدار نتطاول. نبقى اللي هتحصلني بعدي على طول أطول كن يدا. فقالوا طب استنى نشوف بانيس، فمد إيدك يا مسلمة، وانت يا حفص، وانت يا عائشة، وانت يا سودة، وانت يا مارية، وانت يا زينب، وانت يا جويرية، وانت مد. فكل واحد مد ايده كده شوف مين ايه اللي ايديها اطول. فبعد ما النبي مات اول من اوائل الزوجات التي لحقت به كانت مين؟ زينب، اول زوجة. وكانت امرأة وكانت قصيرة رضي الله عنها ولم تكن اطولنا، فعرفنا انما اراد الصدقة، وكانت صناع اليد تدبغ وتخرز وتتصدق رضي الله عنه وسلم. وعلى هذا أول زوجة من زوجات النبي لحقت به كانت زينب بنت جحش رضي الله عنها، وهذا بثمرة الصدقة. إلى يا هذا، يا من تريد أن تلحق بالنبي على الخير بعد الموت، فلك في زينب بنت جحش خير قدوة، الصدقة. الصدقة، وفي هذا المسجد أبواب كثيرة للصدقة منها المستشفى. أقول عاشت ستنا زينب بنت جحش بعد موت النبي في عهد الصديق وفي عهد عمر في عام 20 من الهجرة وفي إمارة عمر بن الخطاب رضي الله عنها، شعرت زينب باقتراب الأجل وقالت حين نزل بها الموت لعل عمر بن الخطاب يبعث لي بكفن، ولقد أعددت لنفسي كفنا، فإن فعل فتصدقوا بواحد منهما. شوف يا أخي، جود وكرم حتى وهي تموت رضي الله عنها، وفاضت روحها إلى باريها لتلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، وصلى عليها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ودفنت بالبقيع، وكانت خير سلف لبقية زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل ربنا أن يجمعنا بها على الخير تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم القائل يحشر المرء مع من أحب. طيب كده احنا خلصنا ترجمة ستنا زينب بنت جحش.